حكم جلسة الاستراحة؟ وهل يسن المأموم فعلها مع الإمام الذي لا يفعلها؟ وهل يشرع الإمام فعلها وما كيفيتها؟ جلوس جلسة الاستراحة جلسة الدكتور يحتاج إلى العلماء رحمه الله ومنهم من استحبها ومنهم من لم يستحبها، وجاء فيها عدة أحاديث، والصواب في هذا أنها مستحبة، لأن ثبت عن الإمام بن الطويل ومن حديث أبي خالد الساعدي ما يدل على أنها سنة، وصفتها أنه كان إذا قام في الركعة الأولى إلى السجدة الثانية جلس قليلا كان يأتيه بين السجدتين ثم نهض، وكذلك إذا قام في الركعة الثالثة على السيدة الثانية ليس قليلا في حاله من السيدتين ثم ينهض، وليس فيها ذكر وليس فيها دعاء، هي مستحبة للإمام والمنفرد والمأموم، ويفعلها المأموم ولو فعلها الإمام لأنها من السنن على الراجح، كما أن المأموم يفعل ما تركه الإمام من السنن، فلو أن الإمام مثلا ما رفع يديه عند الإحرام أو عند الركوع أو عند رفع منه أو عند قياسة الأول والثالثة، لو أن ما رفع في هذه المواضع فإن السنة هي أنه يرفع، السنة الثانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى خيال المنكبين أو إلى خيال الأذنين، هي سنة يفعلها المأموم والإمام المنفرد، ولو تركها الإمام لم يشرع حقيقة المأموم، لم يشرع المأموم يفعلها حتى أهل السنة. نعم.